وأدركنا الناس عن قريب. لو أخطأت في شخص يقول لك ما أخطأت في البخاري، يعني إحنا أخطأنا في البخاري. ليه؟ البخاري كتاب مقدس لا يقبل الطعن ولا الانتقاد ولا التعقيب. أصح كتاب بعد التنزيل، سطر منذ خلق الله التاريخ حتى يرث الأرض ومن عليها، ساق بإسناده إلى أبي هريرة، والذي كان يقول ما سطرت حديثا في الصحيح إلا وقد صليت قبله ركعتين استخارة، أدخله في هذا الكتاب أو لا أدخله؟ استخارة، يصلي ركعتين استخارة. أسلم جده على أيدي العرب الفاتحين الذين فتحوا بلاد فارس، يتكلم الفارسية لكنه أتقن العربية أكثر مما يتقنها أهلها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فيقول أن أبا هريرة سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل أفضل حديث في وصف الأولياء هو هذا الذي بين أيدينا، أحسن حديث في صفة الأولياء. يقول الله من عادى لي وليا، سادات الأولياء الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء هم سادات الأولياء. ثم أتباعهم الكمل في إيمانهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لو وزن إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمان الصديق. هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، من عاد لي وليا، أي من بغضه، من عاداه، من آذاه، فلينتظر الحرب من الله. ومن يقوم أمام محاربة الله؟ لا أحد، لا يقدر، لا أحد. ولكن لا تظن أن حرب الله لهذا المعادل الولي لابد أن تكون عاجلة، هذه واحدة، ولابد أن تكون حسية، هذه واحدة. لا، لا تظن هذا. قد تكون الحرب والعداوة والبغض، أثر هذا البغض، أثر هذه العداوة قد يكون مؤخرا، وقد يكون معنويا، ما يلزمش. صحيح لما فرعون عاد موسى عليه السلام جاء العقوبة معجلة، قوم نوح عليه السلام لما عادوه جاءت العقوبة معجلة، وبقية الأقوام. لكن هذه الأمة فيها شيء يختلف، سنة الاستئصال مرفوعة عنها، سنة الاستئصال مرفوعة عنها، وإلا الحجاج بن يوسف الثقفي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يخرج في ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير، الكذاب المختار الثقفي الذي ادعى نبوة، والمبير المفسد اللي هو الحجاج بن يوسف. اتأخرت العقوبة، وكانت العقوبة أيضا معنوية، لما أخذ عبد الله بن الزبير وقتله ثم صلبه على ثنية المدينة، وانت خارج من مكة متجه على المدينة، أخذه وصلبه في الشمس، وعبد الله بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها، أبوه الزبير بن العوام، أمه أسماء، من أولياء الله الصالحين، الصوام القوام العابد الناسك، أخذه وقتله ثم صلبه في ثنية المدينة وأنت خارج من مكة. اللي خارج من مكة يشوفه، اللي داخل لمكة يشوفه، انتقام. لكن هو إيه؟ مبير مفسد، والمفسد لا يحبه الله، كفى أنه ينال بغض الله وعداوة الله عز وجل. فيما بعد قتل مين؟ قتل سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير كان مجاب الدعوة، وكان من العباد النساك العلماء الفقهاء المحدثين، خصال خير في سعيد بن جبير. قتله، ولكن دعا عليه سعيد ألا يسلط على أحد بعده، فما بقي بعده إلا أسبوعين، مرض بمرض كان يعوي منه كالكلب، ويقول ويتوجع ويتألم: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد بن جبير، يعني إيه اللي خلاني أأذيه أو أضره أو كذا أو كذا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي من هو الولي؟ سؤال يتبادر. الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان لله تقي فهو لله ولي. الولي لا يشترط فيه أنه يمشي على الماء أو يطير في الهواء كما يشاع، إنما الكرامة بالاستقامة، الاستقامة على أمر الله بالتوحيد والعبادة والاتباع، مراعاة حدود الله، الورع الدقيق عند هذا الشخص، هذا هو الولي. عايز تكون ولي، الباب مفتوح مش مغلق على أشخاص معينين، فلان وفلان وفلان هم دول أولياء فقط، لا، الولاية مفتوحة. اجتهد، كلما اجتهدت في طاعة الله إيمانا وتقى أبشر، لك نصيب من الولاية. أولياء الله عز وجل هم الصالحون، وبعد الأنبياء المرسلين أفضلهم الصديق، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضله. الصحابة رضوان الله عليهم سادات الأولياء، ومن تبعهم بإحسان حتى يلقى الله عز وجل، غير مبدل ولا محدث ولا متعد، أبشر بولاية الله عز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته، أعلمته، أعلنت الحرب عليه، أعلنت الحرب عليه، أعلنت العداوة. الجزاء من جنس العمل، عاديت أولياء الله فالجزاء أنك عدو، أنك لك المحاربة والعياذ بالله. ومن سيوفق؟ المحارب من الله هالك مدمر، مهما يكن زعمه ومهما يكن ادعاؤه ومهما يكن عدده وعدته، لا يقوم في الحرب أمام الله أحد. فأذنوا بحرب من الله ورسوله في أهل الربا والمرابا والأرباح المحرمة. اتق الله عز وجل واعلم أن المرابي يحارب من الله سبحانه وتعالى. الولاية قسمان، الولاية قسمان، والسابقون السابقون أولئك المقربون، على رأسهم الأنبياء المرسلون، ثلة من الأولين، قليل من الأولين، وثلة قليلة من الأولين، قليل، ثلة، جماعة، طائفة، فئة من هؤلاء أهل الدرجة العليا، أهل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأصحاب اليمين الدرجة اللي بعدها، فمنهم مقتصد أهل اليمين، والسابق بالخيرات هم السابقون المقربون، درجتان لأهل الولاية. أوصفهم إيه؟ كيف تأهلوا لهذه الولاية؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الواجبات، الفرائض، الأركان، الصيام، الصلاة، الصدقة، التوحيد، أركان الدين، الفريضة، ما تضيعهاش. حافظ في اليوم والليلة على 3 أشياء: قراءة جزء من القرآن، الصلاة في جماعة، أذكار الصباح والمساء. نستطيع نمشي عليها؟ سهلة، ميسورة، ما في أي صعوبة، ما في أي إشكال. اصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس، اصلح آخرتك يصلح لك دنياك، اصلح سريرتك يصلح لك علانيتك. هذه هي حقائق لا نحتاج أن نتملص منها، ولا نحتاج أن نتخلى عنها، ولا ينبغي أن نفرط فيها. الفرائض، شوف الصلوات كم ركعة فريضة؟ 17. هل فعلا قمنا بها حق القيام؟ الفريضة 17 ركعة في اليوم والليلة، فرائض أدها، بكر إلى المسجد، فلتكن أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج من المسجد. احرص، أول من يدخل وآخر من يخرج. تستطيع تمسك على الخصلة دي؟ بعضنا بيخلص صلاة ومستعجل. ليه مستعجل؟ ليه؟ في حاجة عايزة أخلصها، في حاجة عايزة أقضيها. أنت مستقبل قاضي الحاجات، إزاي تغفل عن كده؟ أنت مستقبل قاضي الحاجات، أنت رايح فين وسايبه؟ بتجري ليه؟ مستعجل ليه؟ ده أنت مستقبل ربك، هو قاضي الحاجات، أنت جاي متأخر ليه؟ ومستعجل ليه؟ جاي المسجد متأخر بس لسه الحتة ده هي بس إنها، لا ده مش عارف ايه، ده الضرفة دي بوقعها، ده المكبس ده بقفله. اصلا هم كانوا الاولين بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ الحداد منهم المطرقة تكون امامه فيسمع الاذان يرميها امامه، يسمع الاذان المطرقة خلفه يرميها خلفه، مين منا بقى اللي بيمسك الشاكوش كده ساعة ما يسمع الأذان؟ هو الشاكوش بدمه يرمي ولا ما عادش الشواكيش الأمري كلها آلات حديثة وكهربائية وتكنولوجيا توصلنا إليها، ما في كل حاجة زمنية اللي احنا عايشين فيه هم كانوا فيه. بس يحتاج حرص وهمة مننا، حرص وهمة وتفكير. الفقه، فقه التعامل مع الله، التعامل مع الله له فقه. تغيير العادات إلى عبادات له فقه. واحد راح يأكل، واحد راح يتغدى، طيب أنت ممكن دي عادة تغيرها لعبادة، تكون عبادة بالنية، بالنية. واحد راح ينام، النوم عادة ممكن نغيرها إلى عبادة بالنية، بالنية. شوف العادات. المشكلة إن إحنا بنغفل من تغيير العادات إلى عبادات، وبنغفل في حاجة أخطر بتفوتنا وبنسهى منها. العبادات أحيانا بتصير عادات، وهذه مشكلة. العبادات بتصير عادات. ليه؟ مش مستحضر النية، مش مستحضر النية. لا، خليك فقيه في عبادة ربك عز وجل. اجعل العادات اقلبها إلى عبادات، والعبادات إياك أن تكون عادات. إنما يؤجر المرء بالنية، لا أجر إلا بنية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا أجر إلا بنية. ولذلك كان فقهاء الصحابة يقول معاذ، والله إني معاذ بيكلم مين؟ أنتوا تعرفوا معاذ هذا رضي الله عنه كم لزم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 4 سنين بس، 4 سنوات. أنتوا مفكرين معاذ كبير قوي؟ ده هو مات 28 سنة، 28 سنة، وكان فقيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة، سابق للعلماء، لأنه من العلماء الفقهاء. 28 سنة، 4 سنوات بس اللي هو لزم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، 4 سنوات. أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الصحابي الجليل، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، يقول لأبي موسى الأشعري، والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني بنام ونناوي بهذا النوم أن أقوم أصلي بالليل، أن أصوم بالنهار. شوف النية بقى، فقهاء، حلماء، حكماء، نبهاء، أذكياء، هم دول. ولذلك الله اختارهم لصحبة نبيه وبطانة نبيه عليه الصلاة والسلام، اختار له أحسن الناس، أحسن الأصحاب، أتقى الخلق، كانوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا خيبة شخص ورجل ينتقد الصحابة ويسب الصحابة ويطعن في الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن، أهل الخير، أهل البر، أهل الاتباع، أهل البركة، أهل السداد والتوفيق، الذين نقلوا لنا القرآن. ولذلك من يطعن في الصحابة يريد أن يطعن في القرآن، بس أنت ما انتش داري، بيجي لك بحيلة بعيدة خالص. فأهم شيء يا إخوة، أوصي نفسي وإياكم، الفرائض، الفرائض، الواجبات، الواجبات، الأوامر. أمرك بصلة الأرحام. أنتوا عارفوا صلة الأرحام فيها واجب وفيها مستحب. بر الوالدين فيه واجب وفيه مستحب. الصلاة فيها واجب وفرض وفيها مستحبات، اللي هي النوافل. ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. ولذلك كان ابن عمر يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على 10 ركعات اللي هي السنن النوافل الرواتب اللي ذكرتها آنفا، لا يترك هذه 10. وفي الحديث الآخر من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. شو انت لما بتبني هنا في البيت في الدنيا عمارة، الرخام من هنا، السيراميك من هنا، السلم عامل كذا، العمدان عاملة كذا، وبتتعب وبتستلف من هنا ومن هنا ومن هنا، ها، والرصيد لو في البنك رصيد سحبته وحطيته في البيت والعمارة وتعبت وتدينت. طيب واتناشر ركعة في اليوم والليلة وتبنى فين؟ في الجنة، مش في دمياط القديمة ولا دمياط الجديدة ولا مرسيليا ولا روكسي، ده في الجنة. انت عارفوا اقل واحد في الجنة له ايه عشان تصبره على شظف العيش في الدنيا؟ اقل واحد في الجنة له ايه؟ زي ملك الدنيا 11 مرة. ملك الدنيا، ملك الدنيا من اقصاها لاقصاها. اقل واحد في الجنة له مثل ملك الدنيا 10 أمثالها. تصور، تصور. انت عارفوا اقل واحد في النار بيتعذب ازاي؟ في اخمص قدميه جمرتان. ما هوش الموحد ده، مش موحد، لان الموحد عفانا الله اياكم بيخرج، بياخد له شوية أيام ويخرج. إنما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، لا موت يصير زي الجماد ولا الفحم، ولا حي حياة تفرحه وتريحه. جمرتان في أخمص قدميه، شو المكان اللي في الرجل كده مقوس، هذا هو الأخمص. أصعب شيء لما تعوز تقلم واحد تضغط له عليه، واللي رجله مبططة دي ما بتدخلش الجيش زي ما انتوا عارفين، اللي رجله مبططة ها، لكن المقوس ده مطلوب يلبس. في أخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العفو والعافية. إذا كان الدماغ بيغلي نسأل الله العفو والعافية، ما الأعضاء بقى اللي قبل الدماغ بقى بتعمل إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. ويظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. عرفتم أقل واحد في الجنة له إيه؟ وأشد الناس عذابا، أقل الناس عذابا في النار له إيه؟ عرفتوا ده؟ وعرفتوا ده؟ الصلاة لها فرائض ونوافل، الصدقة نفس الأمر، في زكاة مفروضة وفي صدقة مستحبة نافلة، الصيام له نفس الأمر نفس التقسيم، الحج نفس الأمر، كل أبواب الدين مقسمة إلى قسمين، فرائض ونوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا واحد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل بتحميلك الفرائض، النوافل بتحفظ لك الفرائض. ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة بعد التوحيد، فإن كانت كاملة فنعم بها، وإن كانت ناقصة ينظر في النوافل، تجبر بالسنن الرواتب بالمستحبات بالتطوع. تصور، قيل الإمام أحمد رجل لا يصلي الوتر، لا يصلي الوتر، الوتر من النوافل من السنن المؤكدة. قيل له فلان لا يصلي الوتر، بينام ما بيصليش الوتر. قال إنه رجل سوء لا تقبل شهادته. ليه؟ لأنه لو فرط في النوافل معرض يفرط في الفرائض، لأن النوافل بتحملك الفرائض. شوفوا أنتوا كده، لما تروح عند عربية بتبيع الموز وهيعبي لك في الكيس موز مقشر، ايش رايكم؟ بينفع؟ بينفعش، ولا حد هيشتريه ولا حد هيقبله وما بتحصلش. ليه؟ لان القشره ده هي بتحملك اللب الداخلي. السنن النوافل بتحملك الفرائض وبتصونها وبتعززها وبتأيدها. فأنت ما تفرطش، ما تصليش كده الفريضة تاخد نفسك وتتقام برا. الله، أمال النوافل هتعمل إيه؟ رصيدك فين من النوافل بقى؟ ولا أنت عايز يقال لقد نفد رصيدكم؟ ما بتحبش تسمعها في الدنيا، وما تحبش تسمعها من باب أولى في الشريعة والعبادات والدين. فأنت كده تأنى، صلي الفريضة ولو في نافلة صليها. العصر ما فيش بعده نافلة بعديها العصر. شوف الشرع منوع لك العبادات، عبادة قبلية نافلة قبلية، نافلة قبلية وبعدية، ونافلة وصلاة فريضة ما فيش فيها بعدية، وفريضة لها وفريضة قبلها. الله أكبر، إيش هذا التنويع؟ ده شرع ربنا، ده تشريع الحكيم العليم، مش تشريع بشر. وعمل لك الفترة ما بين الفجر والظهر طويلة عشان إيه؟ تقوم بدري تشتغل. تفكرين زمان أما كنا بنقوم بعد الفجر ونشتغل ورش أمام الورشة ونظف أمام الورشة وكنس وشغل قرآن كده وقرأ قرآن وابدأ يومك بالخير، كان فيها بركة. اللهم بارك لأمتي في بقورها، كان في خير وفي أرزاق بتيجي كده. تعرفش بتيجي منين؟ هي من الله بس لها أسباب. إنما الأيام دي اصحى الساعة 11، اصحى الساعة 1 بعد الظهر، اصحى العصر. في ناس ما يصحوش العصر، في ناس ما يصحوش إلا المغرب. قلبنا الليل نهار والنهار ليل، وكثرت الأمراض بسبب انعكاس في عادات الناس. فيا عبد الله، ضع الأمور في نصابها، ضع الأمور في مواضعها ومحلها، وأبشر بالخير. أبشر بالخير. اللي بيقوم يصلي الفجر ويذكر الله حتى لو هينام ما في إشكال، بس يحافظ على الأذكار والأدعية ويكثر من قوله سبحان الله وبحمده. أنت بتقولها في اليوم كم مرة؟ اسأل نفسك بقى كده، 100 مرة، 200 مرة، 1000، 2000، 10,000، سبحان الله وبحمده. كلما حافظت عليها كلما جاء الرزق. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعليك بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق. ما فيش شك. الساعة اللي بتنامها في البكور هي التي يقسم فيها الأرزاق. هذا بيشتكي من قلة الرزق، وهذا بيشتكي من قلة الزبائن، وهذا بيشتكي من وقف الحال، وهذا بيشتكي من رفع الأسعار، وهذا كذا وهذا كذا. لا يا أخي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الحفاظ على الفرائض لكي تكون من الأولياء، والقيام بالنوافل، كن من أهل هاتين الدرجتين، من السابقين أو من أصحاب اليمين، الباب مفتوح. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالله الله يا عباد الله، في هذه الدرجات الطيبات المباركات نجعلها نصب عيوننا دائما، لا نفرط في شيء منها. أنت خلقت لطاعة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، الله تكفل لك بالرزق. نعم، عبدي خلقتك لعبادتي، فلا تلهو ولا تلعب ولا تسهو عن هذا الغرض وعن هذا الهدف. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يوفقنا لهذه الدرجات العاليات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الإخوة الكرام بارك الله فيكم جميعا، بقيت بقية في هذا الحديث الشق الثاني، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. خذوا النص ده وتذكروا أحوال الأنبياء المرسلين. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يمشي إلا في طاعة، ولا يسير إلا في رضا الله، ولا يقول إلا ما يرضي الله، ولا تمتد يده إلا إلى شيء يحبه الله. هذا هو، كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا خيرا، ولا يسمع إلا ذكرا، ولا يسمع إلا شيئا يقربه من الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، يوفق الله عز وجل ويسدد سمع الولي وبصر الولي ورجله ويده. وفي الحديث الآخر فبي يسمع، اللفظ الآخر، وبي يبصر، وبي يعطي، وبي يمشي. هذا هو ولي الله الذي يمشي على الأرض، يمشي محفوف بطاعة الله من كل جوانبه، يمشي محاط برضا الله سبحانه وتعالى. تصور رجل يتقلب في طاعة الله، يستعمله الله في طاعته ولا يستبدله، وإذا أخطأ أو أذنب رجع وعاد وبادر إلى الندم والتوبة والمسارعة إلى الانخلاع من هذا الذنب. هذا هو الجائزة التي بعد هذه، ولئن سألني لأعطينه. شوف الجوائز، شوف الآثار، آثار محبة الله عز وجل، نيل الولاية، ولئن سألني لأعطينه مباشر. يعني إيه؟ مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. العلماء ألفوا كتبا في مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. يقول لك فلان كان مجاب الدعوة، فلان كان مجاب الدعوة، فلان كان مجاب الدعوة، فلان كان مجاب الدعوة. افرضوا أنه فقير لكنه مجاب الدعوة، هنيئا له. لا يملك شيئا لكنه مجاب الدعوة، لا يحتاج إلى زخارف الدنيا. سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، ولها عمر على الكوفة، الكوفة، والأمير على الكوفة لابد يكون صدر واسع أوي أوي أوي، ولابد يكون حكيم أوي، ويكون ذكي أوي أوي. عمر رضي الله عنه ولاه على الكوفة، قال له أنت اللي تناسب تكون أميرا على الكوفة. قال له سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، ما كسرش لك أمرا. هو سعد بن أبي وقاص ده واحد بسيط رضي الله عنه، ده خال النبي عليه الصلاة والسلام، خال النبي عليه الصلاة والسلام، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد ابن أبي وقاص، وكان حافظ القرآن وفقيه وقاضي يقضي بالناس ويقسم بالعدل لا يفرط. فمرة من المرات جاءت شكوى وصلت عند أمير المؤمنين عمر في المدينة، فلما عمر شاف الشكوى دي قال طيب احنا نقفل الباب، باب النزاع والخلاف، وما فيش داعي من سعد، تعالى يا عم سعد هو رضي الله عنه، تعالى هنا عندنا، ما فيش داعي، سيبهم ونحط واحد مكانك. سعد رضي الله عنه قال له طيب اللي انت شوفه ما فيش عنده مشكلة. ثم عمر رضي الله عنه الحكيم الملهم المحدث أرسل واحد يتقصى الحقائق، فضر في المساجد كلها مساجد الكوفة، فكلهم يثنون عليه خيرا يمدحونه إلا مسجد واحد. فقام واحد كده من الناس ما في خير، فقال إذ نشدتنا عن سعد فإن سعدا لا يقسم بالسوية، شوف افتراء، ولا يعدل في القضية، شوف لا يسير بالسرية، يعني ايه جبان، لا يقسم بالسوية هذا يعني ايه ظالم، ولا يعدل في القضية، ما عنده حكمة في القضاء ولا هو منصف. ثلاثة أشياء، لا يسير بالسرية يعني جبان يقعد في البيت والسرية تروح والجنود يخرجون والجيش يغزو، هو جالس في البيت مرتاح نايم على السرير. لا إله إلا الله، بلغ سعدا هذه الافتراءات الثلاثة، فاتجه القبلة وعمل كده، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. عايزين بعد كده حاجة؟ اللهم أطل عمره وأطل فقره، لو كان غني يصير مفلس، وأطل عمره وعرضه الفتن، دي مصيبة. مرت الأيام، طال عمر هذا الشخص اللي افترى على سعد خال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الافتراءات، ولئن سألني لأعطينه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما تخافش، لا تخيب أبدا وأنت داع سائل، ما تخافش، أيقن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. مرت الأيام، طال عمر هذا الشخص وأفلس، حتى صار يتكفف الناس في الطرقات، يسأل الناس يا فلان أعطيني، يا فلان تصدق علي، يا فلان كذا، يا فلان كذا، يا فلان كذا. وطال عمره حتى سقط حاجبيه على عينيه وأصيب بالعمى، والفتنة كان يتحرش بالجواري في الأسواق والطرقات، فيقول الرجل شيخ كبير تتحرش بالجواري، فيقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك. وعين الله لم تنمي، وعين الله لم تنمي، إن الله يستجيب دعاء المظلوم ولو كان كافرا، ولو بعد حين تشق الغمام حتى تقرع أبواب السماء. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، اتقي دعوة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر معاذا، واتقي دعوة المظلوم، إياك لا تظلم. بتبيع له الأوضة على إنها قبل كش أصلي، ويطلع بقى صيني كوري أي حاجة. بتبيع له الأوضة والأمية ديت يا سلام، ما هي مدهونة مرشوشة وهي بضرة، وبتبيع له الأنتريه يا سلام تقيل قوي، وهو متعبي طوب بقى، تعبي مش عارف ايه في التنجيد، ما انتش عارف، هو حد شايف؟ الله الذي يرى، الله الذي يبصر. بتبيع له الأنتريه تقيل قوي، ايه ده مش عارفين نشيله، والله أعلم متعبي ايه. بتظلم ليه؟ بتغش ليه؟ تتعدى ليه؟ بتغفل ليه عن نظر الله؟ فين الضمير؟ الضمير اللي كنا بنقول فلان عنده ضمير وفلان ما عندوش ضمير. فلان ده هو تاخد منه الأوضة وانت مغمض مطمئن، وفلان التاني ده لا لا لا سيبك منه، ده غشاش، ده معروف أسوأ صناعة. الظلم، نعوذ بالله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني إيه؟ إذا استعاذ بالله يعني لجأ إليه، احتمى به، اعتصم. شو أنت ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، يعني يا رب اعصمني، يا رب احمني، يا رب ألوذ بك، ألجأ إليك من تسويل الشيطان ووسوسته. أقرأ القرآن وأنا أفهمه، أقرأ القرآن وأنا أتدبره، أقرأ القرآن لا شيء يعوقني ولا شيء يرتج علي فيه. هذا حديث في صفة الأولياء، أشرف حديث أردت أن أسمع نفسي وإياكم ما فيه من بعض المعاني، وإلا معانيه كثيرة وغزيرة والوقت لا يتسع، مع أني قد أطلت عليكم مع طلب المسامحة والعذر منكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها مولاها. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. هذا وأقم الصلاة.